شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، اليوم إن شاء الله سنبدأ بقصة لوط عليه الصلاة والسلام في سورة النمل الجزء العشرون. أسأل الله عز وجل التمام على خير. الآن هذان ثلثاء القرآن. أسأل الله التمام على خير. الحقيقة أنا في وقفة في سورة لوط عجيبة جدا، وهي تكررت في القرآن في مواطن، وأتمنى منكم المشايخ الحقيقة تعلقون عليها بما يفتح الله عليكم. في قول الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني علة إخراجهم أنهم أناس يتعففون ويتطهرون من هذه الرذيلة والفاحشة. هل يعقل أن يصل البشر إلى مرحلة أن يطرد إنسان لأنه محسن؟ أو تصبح الطهارة تهمة؟ تهمة؟ بل ذنب يعاقب عليه الإنسان، ما صارت تهمة الآن، صارت ذنبا عوقب عليه لوط وآله بالإخراج. أنا كنت أقول كيف وصل هؤلاء إلى هذا المسخ؟ ولكن عندما تتأمل ترى أن هذا المسخ موجود في البشر إلى اليوم. نعم، وله صور. وله صور وما أكثره في حياة الناس. يذم الإنسان على فضيلة تعاب عليه استقامته وديانته. والعجيب ابن القيم رحمه الله ذكر في هذا الباب يعني نماذج وصور. قال: يعاب على السني الذي يثبت صفات الرب بأنه مجسم وحشوي، يعني تمسكه بالسنة صار يعاب عليه. أي نعم. ويعاب على السني أيضا ليحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الذين يحشمون النساء يعاب عليهم بأنهم رجعيون وأصوليون ومغلقون وغير ذلك، يعني الذين يصونونها ويحفظونها نعم. ولذلك أيضا الذي لا يرتشي في بعض الدوائر يقول هذا ما يعرف ياكل رزقه ياخذ رزقه، مغفل. اي نعم، يجيها رزق. نعم، ما يعرف. انهم اناس يتطهرون. لذلك ماذا يقول الشاعر؟ يقول: اذا محاسني اللائي ادل بها صارت ذنوبا. أقول لي كيف أعتذر؟ كيف أعتذر إذا صارت المحاسن التي أفخر بها وأعتبرها مناقب لي أصبحت ذنوب، فكيف أعتذر منها؟ في مؤتمرات المرأة الآن التي تعقد يريدون تقرير أو فرض الإجهاض على الدول الإسلامية، ومنها هذه البلاد طيبة المباركة. لماذا؟ من أجل أن تأخذ الفتاة حريتها في أن تعاشر من تشاء وتصادق من تشاء وتنام مع من تشاء، لأن الإجهاض سيفتح لها بابا إلى الرذيلة. نعم. ويعير صور تعير المرأة في بلاد الغرب، الفتاة التي حافظت على عفتها وبكرتها تعير بهذا الأمر. صور، سبحان الله. إذن هذه الصورة لما ذكرها الله ما ذكرها لتكون شيئا من التاريخ، بل لأنها تتكرر في حياة البشر. نعم. سنة يعني. نعم. ماضية. الشيخ عبد الرحمن في قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كان لك وقفة فيها يا أبو عبد الملك. هذه الآية يتكلم عنها الآن العلماء الذين يكتبون فيما يسمى بالإعجاز العلمي، فيقولون أن في هذه الآية دلالة على أن الجبال متحركة وليست ثابتة، ويستدلون بهذه الآية. ولو تأملت هذه الآية، والإخوة المشاهدون فتحوا في المصحف ونظروا في الآية رقم 87 من سورة النمل. نعم. ويوم يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور، يعني يوم القيامة، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. الحديث عن الآخرة. ثم قال: وترى الجبال تحسبها جامدة، أي في ذلك اليوم، أي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. فسياق الآية ورد في الحديث عن الآخرة. فلماذا نأتي فنأخذ هذه الآية ونجعلها في الدنيا والسياق لا يدل على ذلك؟ ولذلك هذه من الطرق التي يفهم بها القرآن الكريم أن يراعى فيها سياق الآيات. نعم. يعني الحديث يكون حديث متصل عن الآخرة، ثم تأتي فتأخذ آية من وسط هذا الحديث وتجعلها في الدنيا، هذا خطأ في الفهم وخلل في الفهم وتحميل للقرآن ما لا يحتمل. قد تكون الجبال فعلا في الدنيا غير ثابتة، يعني ربما تكون غير ثابتة وعلميا، لكن استدلال بهذه الآية غير صحيح، في غير مكانه، في غير مكانه، لأنه نعم. يتحدث عن الآخرة. نعم. ولعلنا نشير في هذا الميدان هذا يا أبو عبد الملك، ما رأيك في هذا أنت يا دكتور مساعد، في هذا الاستدلال لما يعني استدلال هؤلاء الذين يستدلون بالآية على أنها في الدنيا؟ والله أنا على ما ذكرت أنه فيه نظر لأجل السياق، السياق لا يدل على، وفي قاعدة يعني ما نحب نطل فيها، لكن قاعدة دائما التفسير مرتبط بالسياق. نعم. التفسير وبيان المعاني مرتبط بالسياق، والاستنباط قد يعني يأخذ شيء خارج سياقه، لكن هنا الآن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب من بعض المعاصرين إنما هم مفسرون، يعني مفسرون. نعم صحيح. فالتفسير مرتبط بالسياق، والسياق لا يتوائم مع أن تكون هذه في الدنيا. هذا الفهم. صحيح. في لعلنا الآن نبدأ بسورة القصص. في قبلها بس لو فائدة صغيرة قصيرة. في قوله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذا الأمر الأول. قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. نعم. سبق أن نبهنا على قضية مهمة جدا، وهي أن تلاوة القرآن وإسماعه للناس هذا مطلب. نعم. يعني مطلب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الدين وتقرير. نعم. قواعد هذا. نعم. يعني نعم. مجرد فقط إسماع القرآن هذا مطلب، ويجب على المسلمين أن يوصلوا هذا القرآن إلى كل أذن لكي يسمعوا هذا الكتاب. سبحان الله. ولا شك أنه من لم يعرف المعاني أنه تترجم له هذه المعاني، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن. نعم. سبحان الله. هم لما يسمعونه إنه قد بلغتهم الدعوة. مصداقا لكلامك أبا عبد الملك في قول عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، قال في أول مهمة يتلو عليهم آياته. نعم. ثم الثانية يزكيهم، والثالثة ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبدأ بالتلاوة لأنها هي أول البلاغ. نعم. ولعل هذه هي يعني مؤيدة لما ذكرتها. نعم. قبل قليل. نعم. جميل. أنا استفتح سورة القصص بذكر حقيقة ما تسعى إليه هذه السورة، أو ما تهدف إليه، ما يسمى بمقصد السورة أو موضوع السورة. حقيقة موضوع السورة عندما تتأمله قد يكون هناك عدد من المحاور والموضوعات، لكن من أجلاها وأظهرها في نظري هو التمكين للمستضعفين من المؤمنين. وقصة موسى عندما ذكرت كان هذا الهدف ظاهرا فيها. فانظر مثلا إلى قول الله عز وجل في ذكر علو فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. شوف ذكر الاستضعاف التام الذي كان من فرعون لهذه الأمة المسكينة. ثم قال ونريد، لاحظ الآن هذا هو موطن الشاهد، أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبين الآن مراحل كيف ترقت هذه الأمة من ولادة موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن استخلفهم الله عز وجل. حتى أؤكد هذا المعنى، وهذا يؤكد لنا ما ذكرناه كثيرا فيما تقدم، من أن آخر السورة يربطنا بأولها لتأكيد قضية أو موضوع السورة. في آخر السورة ماذا قال الله عز وجل؟ قال مبينا هذا المعنى العظيم، قال من جاء بالحسنة فله، نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال بعدها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أنت يا محمد الآن مستضعف في مكة، ولكن أبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيردك إلى مكة فاتحا. نعم. وستكون قائدا وإماما. هذا الحقيقة. إذن يعني السورة أبو عبد الله مكية. السورة مكية قطعا. لا إشكال فيها. مكية. لا إشكال في هذا. ولشان نفهم أن قوله أن الذي فرض عليك القرآن إرادك إلى معاد، يعني كانه في إشارة إلى إخراجه ثم عودته والتمكين. نعم. نعم. فتكون قصة موسى هذه مشابهة لي حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لو تأملتم يا الإخوة في سورة طه وسورة الشعراء طاسين وسورة القصص طاسين ميم. نعم. كلها تبدأ بحرف الطاء. والنمل طاسين. طاسين. ثم كل واحدة من هذه السور تبدأ بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. أي. فيعني لو قلنا أن كل سورة تبدأ بطاء فهي مرتبطة، أول قصة فيها هي قصة موسى. جميل. يذكر بعض العلماء المعاصرين يقول لولا أن أتهم بأنني ممن يولعون بالأرقام ولا قلت أن الطاء من الطور. أي نعم. من الطور. لارتباطه بموسى. لارتباطه بموسى. موسى عليه الصلاة والسلام. سورة طه مثلا بدأت وهل أتاك حديث موسى. نعم. سبحان ثم الله. في سورة النمل ثم في سورة الشعراء قبلها ثم القصص. نعم. فكلها تبدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام. هذه تحدث سهل الحفاظ. صحيح. أي سورة تبدأ بطه. من اللطائف. تبدأ بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. في فائدة أيها الأخوة في قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص في أولها. وحرمنا عليه المراضع. أي. وحرمنا عليه المراضع. قد يظن بعض الناس أن التحريم هنا هو تحريم شرعي، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن يرضع من غير أمه. نعم. وهذا غير صحيح. لا. والتحريم قدري. قدري. موسى عليه الصلاة والسلام لو قبل أن الرضاع من غير أمه لكان رضع، لكن التحريم هنا قدري، أن الله سبحانه وتعالى منعه قدرا من ذلك، فلا يقبل إلا ثدي أمه. معنى أنه عافى. أيوه عافى. ما قدم له من المراضع. وهذا في لغة العرب. التحريم يأتي لل يعني في القرآن الكريم يأتي التحريم لمعنيين، تحريم قدري وتحريم شرعي. فالتحريم الشرعي مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم شرعي بمعنى أنه لا يجوز. والتحريم القدري مثل هذه الآية، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني تحريما قدريا. ولذلك تجد التحريم القدري موجود عند الجاهليين في أشعارهم. نعم. مثل يقول حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هندو، يعني يقول إني قد منعت منعا الكرى أن يحل بعيني حتى أراك. الكرى بمعنى النوم. نعم. فلذلك بعض الناس يظن أن التحريم شرعي فقط، وأنه من الفاظ الله، إنه أيضا تحريم معروف عند العرب الجاهلية قبل الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظوا يا أخواني كيف يعني قصة موسى هذه فيها من الأعاجيب ما حقيقة لا ينقضي منه العجب. أنا مرة من المرات قصصتها على جماعة المسجد وأخذت استنبط منها الفوائد والعبر. فالحقيقة كان هناك انسجام غير عادي. كيف يولد موسى في هالمرحلة من مراحل الاستضعاف وتخاف عليه أمه، ثم تلقيه في اليم وهي تعلم أن إلقاءه في اليم يعني إلقاءه في الخوف أو في المكان الذي لا يؤمن عليه فيه، ثم ينطلق به الحبل ويذهب، وإلى أين يذهب؟ إلى عدوه. إلى عدوه ليتربى في بيته، وليقال لي ولك ولكل أحد أنه الآن يتربى على عين الله ويصنع على عين الله عز وجل، فلا تخف يا عبد الله. ولذلك قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون، طبعا اللام هنا كما يقول العلماء لام العاقبة، لدوا للموت وابنوا للخراب. وسبحان الله، يعني كيف يتربى موسى في بيت الذي كان يقتل الناس من أجله؟ سبحان الله. هذه من أعاجيب يعني أمر الله عز وجل، إذا أراد الله لشيء أن يكون كان. كان. نعم. طيب لو نجلس يا مشايخ. طيب. طيب تفضل. في الوجه الذي بعده 387 لما قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى. نعم. هنا يلاحظ أن كثير من العلماء إذا جاء عند هذه الآية أو عند مثاليتها في سورة يوسف ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا في يوسف. أيوة. نعم. وكذلك نجزي المحسنين. هنا قال ولما بلغ أشده واستوى. نعم. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا فائدة وهي أن الله سبحانه وتعالى كما أنه خلق الأنبياء بشرائع متعددة أيضا خلقهم بماذا؟ بأوصاف جسدية متعددة. نعم. وكل يتناسب مع ما نيط به من الدعوة. نعم. فموسى عليه السلام لو تأملنا حياته نجد أنه قد استخدم القوة في أكثر من موطن. نعم. والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه كان رجلا فيه شيء من الغضب، ولهذا الألواح لما أخذها ألقى الألواح لما رأى عبادتهم العجل. لاحظ لما قالوا استوى بعدها قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. نعم. فظهر لماذا قيل استوى هنا ليبين لنا هذه القوة ماذا فعلت، يعني وكز المصري وكزه. نعم. فقضى عليه. إذن كأن استوى جاءت ممهدة لذكر هذه القصة العجيبة التي حصلت لموسى عليه السلام. أنا أقول هذا من الإشارة كما ذكرت أبو عبد الملك في هذا الموطن، لكن هي الحقيقة كأنها الآن تريد أن تذكر لنا يعني خلاصة لما سيحدث لموسى عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى الآن لم يبلغ الأشد. نعم. وإنما القصة جاءت أو الآية ممهدة تذكر كيف بلغ الأشد وكيف استوى. أي نعم. ثم بدأت سرد ذلك بالأحداث التي ذكرها الله عز وجل. نعم. في هذه القصة. نعم. في قوله سبحانه وتعالى في قصة اللي ذكرها الدكتور مساعد، لما دخل موسى المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. في الآية اللي هي رقم 19 قال الله سبحانه وتعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. نعم. هذه الآية بعض الناس يسيء فهمها، يخطئ في فهمها. نعم. لأن معنى الآية موسى عليه الصلاة والسلام لما وجد الرجلين يقتتلان، هذا من بني إسرائيل من قومه، وهذا من عدوه من بني من الأقباط قوم فرعون، فانتصر للإسرائيلي، أليس كذلك؟ نعم. اليوم الثاني شاهد هذا الإسرائيلي، نعم، يتشاجر ويتخاصم مع شخص آخر من الأقباط، فموسى قال لهذا الإسرائيلي أنت غوي مبين، أنت صاحب مشاكل. نعم. وأقبل إليه موسى، عندما أقبل إليه لم يرد أن يضربه هو، وإنما أراد أن يضرب القبطي أيضا، ينصره لكنه خشي من موسى وقد أقبل عليه غاضبا ففر وقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فضح موسى، كشف السر. نعم. سبحان الله. لذلك لما سمعه القبطي هرب، ولذلك قال في معنى قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني عدو له وللإسرائيلي وهو القبطي. نعم. قال يا موسى، يعني قال الإسرائيلي هذا صاحب المشاكل هذا، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ نعم. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذه الآية بعض الناس يظن أن موسى جاء لكي يضرب هذا الإسرائيلي. نعم. فقال هذا الكلام وهو ليس كذلك، هو أراد أن يبطش بالقبطي، لكن هذا الأحمق كما قال موسى إنه غوي مبين. نعم. في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة تأكيدا لما ذكرناه في حلقات سابقة، في يعني أن القرآن لا يقدم شيئا أو يؤخر شيئا إلا لحكمة. نعم. عندما تتأمل هذه الآية مع آية سورة ياسين، صاحب ياسين. نعم. قال وجاء من أقصى المدينة رجل هناك. نعم. وهنا قال جاء رجل، طبعا إذا جاء الكلام على ترتيبه المعروف في كلام العرب فإنه لا يسأل عنه. نعم. إنما يسأل عنه إذا خالف. ففي سورة ياسين قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال المفسرون في هذا إن صاحب ياسين قدم فيه الجار والمجرور، جاء من أقصى المدينة رجل، لبيان أن الدعوة قد بلغت أرجاء المدينة. نعم. وأن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله عز وجل قد قاموا بتبليغ الدعوة إلى الناس جميعا. نعم. هنا لم يقدم، لأن الأصل أن يقدم ذكر الرجل، يعني يقدم ذكر الفاعل على الجار والمجرور. نعم. في الصفحة التي بعدها 388. نعم. قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نعم. نلاحظ هنا أن موسى عليه السلام وأيضا قبلها قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي بما أنعمت علي، أن موسى عليه السلام وهو في قصر فرعون كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذا أنه مؤمن. نعم. وهذه قضية أيضا يحسن انتبه لها، لأنه ليس لأنه عاش في بيت فرعون نعم لم يكن مؤمنا بالله أو تلبس بشيء من شركيات نعم أو تلبس بالله نعم. إنما كان عليه السلام مؤمنا نعم. ولهذا قال مثل هذه العبارات الدالة على أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على شريعة أمه شريعة بني إسرائيل. إسرائيل لأن فرعون لم يكن على هذه الشريعة. بالمناسبة عبد الملك، أنا دائما أتوقف عند هذه يعني المناجات التي كان موسى عليه الصلاة والسلام يتلفظ بها بين الفينة والأخرى، يعني كل ما وقع في مصيبة أو ورطة مباشرة يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق لمعنى الاستعانة الذي ورد في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ هذا المعنى كما ذكرت عبد الملك قبل قليل، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني. نعم. شوف لجأ إلى الله عز وجل في أن ينجيه من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طيب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في كل موطن كان يلجأ إلى الله عز وجل. وأنا أقول إن حتى الصالحين كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المأخذ على كثير منهم في قلة الاستعانة بالله عز وجل. قد يقوم بالطاعة لكنه يقل من الاستعانة، يعني ما يستعين بالله حق الاستعانة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو قائم بأمر الله جل وعلا وموعود بالنصر وقد وقف أمام المشركين وهو على الحق وهم على الباطل، يرفع كفيه للسماء ويقول اللهم من تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم وعدك الذي وعدتني أو نصرك الذي وعدتني، حتى يسقط الرداء من على منكبيه الشريفتين ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويضعهما ويقول كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. هذا المعنى يا إخواني هو معنى الاستعانة الذي يغفل عنه كثير من الناس. الآن يوقع الواحد منا في ورطة يفكر من المسؤولين اللي يعرفهم صحيح. من الأغنياء الذين يعرفهم وما يلجأ إلى الله عز وجل. نعم يذهب إلى وجهات الناس أطباء مثلا أدوات أشياء من متاع الحياة وينسى ما عند الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوته كل شيء. سبحان الله. في قوله سبحانه وتعالى قالت إحداهما في قصة بنتي شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام على القول بأنه شعيب نعم. الذي يعني هو أبو هاتين البنتين، لأن هناك من العلماء من يقول هو ليس هناك دليل قاطع أنه شعيب. أي نعم. لكن شيخ الإسلام ألف في هذا رسالة موجودة في جامع الرسائل بيّن فيها يعني بما استدل به رحمه الله أن أبا الفتاتين ليس هو شعيب. ليس شعيب. نعم. وعلى كل يعني المقصود نعم الفائدة. ليس نعم ليس يعني لا يغير شيئا من العبرة. نعم. فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. والشاهد هاتين الصفتين والإخوة يعني صفة القوة والأمانة. نعم. هي من أهم الصفات لمن يقوم بأمر الدين. يعني الدين لا يقوم بالضعفاء. يقوم بالأقوياء الأمانة. لابد أن يكون قويا أمينا. نعم. لأن البعض إذا رأى قوة في بعض القائمين على أمور الدين أو القائمين على أمور المسلمين أو يرى أن هذه صفة نقص فيه الشدة التي لها. بينما الله سبحانه وتعالى ذكرها في موسى عليه الصلاة والسلام صفة مدح. نعم. إن خير من استأجرت القوي. نعم. الأمين. فإذا كان قويا فإنه أولا يأخذ الأمر بقوة وبحزم. نعم. والناس بحكم التجربة كما تعلمون لا ينضبطون إلا بالحزم. نعم. في كثير من الأمور، فما بالك إذا كانت أمور الدولة، إذا كانت أمور النبوة، أمور الإسلام، أمور الإدارة الكبيرة. صحيح. لا بد فيها من الحزم والتساهل لا يثمر ولا يجدي. تذلي عبد الله في الاستدراك على كلامك. أنت قلت في أمور الدين وأنا أقول في أمور الدنيا والدين. طبعا الدنيا أيوة. طبعا إذا كان في الدين فمن باب أولى. نعم نعم نعم. الدنيا فشروط العامل هي القوة والأمانة، الأجير القوة والأمانة. قد ذكرت في القرآن في ثلاث مواطن، هذا الموطن وفي سورة النمل السورة السابقة التي أخذناها في قول الله عز وجل قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. جميل. وأيضا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عليم هذه هي القوة، وحفيظ بمعنى الأمانة. أي جميل. فإذا اجتمع في الأجير أو الموظف أو العامل أو المدير أو الوزير أو الأمير الأمانة والقوة، فقد اجتمع فيه شرطاء يعني القدرة على العمل. ولذلك عمر بن الخطاب، أحسنت، أنا كنت سأذكر فضل. عمر رضي الله عنه هنا. من الشخصيات التي عرفت بالقوة والحزم في الإدارة، وأصبح مثلا يحتدى رضي الله عنه. تأمل كيف كان حازما مع الولاة، مع القادة، مع ولا يحابي، ولا يحابي. وتأمل فترة خلافة عمر كيف كانت، فترة فتوحات وإنجازات وانتشار العدل. فالشاهد هاتان الصفتان اللتان ذكرهم الله في هذه الآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان عمر يحرص عليها. ايه؟ في الآن عندما تأتي إلى شخص رجل مستقيم وحافظ للقرآن ولكنه ضعيف في إدارة الأمور، فتأخذه لأنه صالح فتضعه في مديرا أو مسؤولا كبيرا لأنه رجل صالح، فتضيع الأمور. صحيح، لأنه ليس حازما. فإذا قيل لمن عينه لماذا تضعه وهو بهذه الصفة، قال هذا رجل مستقيم من أهل القرآن مثلا. لا، نحن ضيعنا، فرطنا في صفة القوة التي يستقيم أمر الناس بها. لذلك يجب الحقيقة كما تقدم وذكرت دكتور محمد استلهام القرآن الكريم في أمور حياتنا. إيش قال عمر؟ استلهام القرآن، هذه الكلمة أنا كنت يعني أتمنى أنك تقولها وقلتها. ماذا كان عمر يقول؟ يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. ترى جمع هاتين الصفتين. الفاجر يكون جلدا قويا، والثقة الطيب كما قال الشيخ قبل قليل مثلا من أهل القرآن يكون عاجزا وضعيفا، يعني وقد أحد الصفتين، وقد أحد الصفتين. وهذا كثير في البشر. ولذلك كان عمر يقول تمنوا، فكل واحد هذا يقول تمنى أن أقتل في سبيل الله، وهذا يقول أتمنى بيتا مليئا بالدراهم وإلى آخره. فقيل له: يا أمير المؤمنين تمنى. قال: أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت مليء بأمثال أبي عبيدة، أستعمله في مصالح المسلمين. وهي العملة النادرة ترى في كل المجالات، العناصر القوية القادرة على القيام بالعمل. لعلنا أطلنا في هذه الفائدة، لكن لأهميتها الحقيقة. في صفحة 389، نعم، الآن بعد أن انتهى موسى عليه السلام من السنوات العشر وكان كريما، لأن الرجل أعطاه أن قال: أن تأجرني 8 حجج. نعم، فإن أتممت 10 فمن عندك. نعم، فصارت السنتين هذه إكراما من موسى عليه السلام، فقضى أكملهما وأتمهما كما يقول ابن عباس. نعم، قفل بأهله، أخذ أهله، وهذه من لطائف القدر. نعم، أن المرأة تبع لزوجها. نعم، يعني هي عاشت أين؟ في مدين، وإذا تنتقل مع زوجها إلى مصر. نعم، تنقطع عن أهلها. وهذه يعني وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى في قضية. نعم، الزواج. لكن المقصد لما قال سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. نعم، قال لأهل امكثوا إني آنست نارا. آنس الأنس، يعني فيه معنى الأنس. نعم، صحيح. وإذا به يجد تمام الأنس لما حصلت له إيش؟ مكالمة الله سبحانه وتعالى، تكريم الله سبحانه وتعالى له مباشرة بالوحي، خلافا لغير من الأنبياء الذين ينزل عليهم جبريل عليه السلام. وكما قلنا سابقا لما تحدثنا في الجزء الثالث أنه سمي كليم الله لأن الرسالة جاءته من طريق تكريم الله سبحانه وتعالى له مباشرة. نعم، أي نعم. إذا أذنتم لي ننتقل إلى صفحة 391. الحقيقة هنا فائدة في جانب اللفظ، وقد تحدثنا عنها في حلقة سابقة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الحقيقة هذا هو الموطن الوحيد الذي عبر فيه عن مكان مكالمة الرب لموسى عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن في الجانب الأيمن. في كل المواطن السابقة يقول جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن. نعم، يصف الطور أو المكان بأنه الأيمن. في هذا الموطن عبر عنه بالجهات فقال الغربي. لماذا؟ شوف التلطف في العبارة. وقل لعبادي يقول التي أحسن، تذكر أبا عبد الله. نعم، لما تحدثنا عن هذه الكلمة. هي تربية من القرآن لنا على اختيار أنسب وألطف وأجمل وأرق العبارات، وأيضا بيان مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. قال: ما كنت بجانب الغربي. كان يمكن أن يقول: وما كنت بجانب الأيمن، لكن هذا يتشاءم به ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الأيمن وإنما هو في الأشهر. فعبر بالجهات وانتقل إلى التعبير بالجهات تفاديا للوقوع في هذا الأمر الذي قد يساء فهمه. وهذا من ألطف الحقيقة المواطن التي ترى فيها دقة التعبير وأيضا اختيار العبارات اللائقة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الحقيقة يعني بحث جميل جدا، وهي كيف أن الله سبحانه وتعالى مع هذا النبي الكريم يختار ألطف وأرق العبارات حتى في العتاب، يعني حتى في عتابه له أغلب العتابات جاءت ويدل على اللطف بهذا النبي الكريم. مثل قول سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. نعم، فقدم العفو قبل أن يعاتبه. والعادة الجارية أن الإنسان يعاتب ثم يعفو. في عبس أيضا، نعم، قال عبس وتولى، يعبر بصيغة الغيبة. نعم، أيضا قال: ما ودعك ربك وما قلى. ولم يقل وما قلك. أين قال وما قلى؟ نعم، الله. نعم، في الصفحة 392، نعم، فيها كثير من الفوائد. في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو، يصف هؤلاء المؤمنين. نعم، قال: وإذا سمعوا اللغو ماذا يصنعوا؟ أعرضوا عنه. لا إله إلا الله، يعني جعلوه جانبا. نعم، ولم يلتفتوا إليه، كأنه لم يسمع. لا إله إلا الله، قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. كم نحتاج إلى هذا الخلق وهذا التصرف في هذا الزمن، أن تعرض عن اللغو. الله، لغو المجالس وما أكثره. نعم، لغو الكتب والكتابات وما أكثره، والمجلات، لغو الصحف والمجلات والفضائيات، لغو الفضائيات وما أكثره. نعم، لغو مواقع الإنترنت وما أكثره. نعم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم. هذا خلق عظيم في سورة إليه. نعم، نحن كثيرا منا يغشى مجالس اللغو ويجلس فيها ويخوض مع الخائضين فيها. أقول ويخوض مع الخائضين فيها. نعم، قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة الثالثة، قال: والذين هم عن اللغو المعرضون. وفي غيرها من المواضع. نعم، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما. نعم، صح. سبحان الله. والغريب أن هذا كله جاء في السور المكية. بالضبط، يعني تربية للمؤمن اللي يعيش في أوساط وبيئات، ولكثرة هذه المجالس. أي نعم، بيئات تكثر من الأذى وقول الفحش وسب المؤمنين. هذا لغو، أعرض عنه. سبحان الله، لو تنتصب لكل كلب ينبح عليك أن تلقمه حجرا لكان الحجر بدرهم، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. لكن تأملوا حتى يعني يستغرب الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإعراض عن اللغو ونهانا عن المشاركة فيه، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ومواضع أخرى. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كثير من الناس حظه من هذا. نعم، ولذلك قال في الآية التي بعدها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، والمقصود طبعا بالهداية في هذه الآية هي هداية التوفيق. نعم، هداية التوفيق. وإلا فنحن نعلم أن هذه المجالس مجالس لغو، ومجالس قريش كانت كلها مجالس لغو وشرك، لكن الله سبحانه وتعالى قال: على الرغم من هذا النهي إلا أن كثيرا من الناس لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لترك مثل هذه المجالس، فهو يقع فيها. سورة ختمت بقصة قارون. نعم، وهي قصة الرجل الذي يعني ملك المال الوفير الذي لا يكاد يحصى. نعم، وكيف الله سبحانه وتعالى يعني أهلكه. نعم، وقد اغتر به واغتر أيضا به من كان يراه. نعم، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم، وهذا النظر القاصر سبق أن تحدثنا عنه، في أنه كثيرا ما يكون عند الناس نظر قاصر إلى أمور الدنيا وعدم تطاول النظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى وما عنده خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، لأن القصة كلها كما تلاحظون أو كل السورة كما تلاحظون مرتبطة بمن؟ موسى عليه السلام وقومه. نعم، صحيح. فذكر قصة هذا الرجل الذي هو قارون وما أتاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز. قالوا له: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. يعني بعض الناس الذين آتاهم الله المال إذا ذهبت إليه تقول له أنفق أنفق أنفق، يحس من كثرة ما يأتيه الناس أهل الخير يطلبون منه الإنفاق أنهم يريدون أن يسلبونه كل ماله. نعم. وهذا ليس بصحيح، لكن هو لشدة عزة هذا المال عنده يخاف أن يفقده، وما علم أن هذا هو البقاء الحقيقي للمال. وإذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا يغفل عنه كثير ممن أوتي المال، أنه ما أتاك هذا إلا ممن من الله، من الله سبحانه وتعالى. وكما أحسن الله إليك فساق إليك هذا المال أحسن أنت وأنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ولا تبغي الفساد في الأرض، وهذا فيه إشارة إلى ارتباط الفساد بماذا؟ بالغنى. نعم. ولذا قال إن الله لا يحب المفسدين مطلقا، كل المفسدين. وأيضا إشارة إلى ارتباط موضوع الفساد بالتمكين الذي ذكرناه في أول السورة. أيضا نعم. نعم، أن التمكين لا يكون للمفسدين. ولهذا في نهاية قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وهذا من باب التمكين. أبو عبد الملك في قوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا في إشارة جميلة جدا، وهي أن الله عز وجل قال لا تنسى نصيبك من الدنيا، كأنك عندما جاءك هذا المال انهمكت في الآخرة فبثثت هذا المال في وجوه البر والإحسان، فيقول لك لا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. يعني كأنك من هذا هو الأصل. أيوة. والغالب أن الكثير من الناس على العكس من ذلك. من ذلك يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة من شدة انهماكه في الدنيا. يعني كأن الأصل نصيبك من الدنيا يمكن أن ينسى، يمكن أن ينسى. لكن العجيب أن الناس الآن يستدلون بهذه الآية على الشح والإمساك. إذا قلت لا يا أنفق، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لماذا أبقيت للآخرة؟ نعم، فقلت أنت ما نسيت الآخرة. نعم. طيب، في قوله سبحانه وتعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وما كنت ترجو يا محمد أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. نعم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. مظاهرة الكافرين أيها الإخوة يغفل كثير من الناس في زماننا عنها. مظاهرة الكافرين يعني إعانة الكافرين. نعم. وأن تكون ظهيرا لهم، ظهير بمعنى نصير المعين والنصير، كما في قوله في سورة الإسراء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا ومعينا. فالبعض من المسلمين تجد أنه ينتصر للكافرين على المسلمين. كيف؟ يعني يكتب مثلا الكتب يمجد فيها أنظمة الكافرين ويعلي فيها من شأنهم. نعم. وتعاملهم مع غيرهم وأنهم راقين وأنهم أفضل من المسلمين في كذا وفي كذا، يقول هذا ربما بحسن نية أحيانا. نعم. أليست هذه مظاهرة لهم؟ بلى. شئت أم أبيت؟ بلى. أنت الآن نصرتهم على المسلمين. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد نحن ألقينا عليك هذا الكتاب العظيم من رحمتنا بك. نعم. فمن شكر هذه النعمة يا محمد إياك أن تكون ظهيرا للكافرين. نعم. بعضنا يتحرج أحيانا عندما يقول أنا لا أريد أن أظلم هؤلاء الكفار، لا فيهم محاسن كذا وكذا، ويحاول أن يظهرها في موطن حرب بيننا لا يتناسب. نعم. لا يتناسب، نحن في حرب معهم. صحيح. هم يهينوننا صباح مساء، هم يغتصبون أرضنا صباح مساء. نعم. هم يهينون مقدساتنا صباح مساء. تذكرون أيها الإخوة كم أهانوا المصحف وأهانوا. نعم. الدين. نعم صحيح. ثم يأتي هذا فيبجل وينتصر، أليس هذا من المظاهرة؟ نعم. هذا ليس من شكر النعمة يا أخي. نعم. بل إن من تمام نعمة الله عليك ومن تمام شكر نعمة الله عليك أن تذكر تفتخر بهذا الدين وتظهر محاسنه وتعرض عن ذكر محاسن الكفار. صحيح. في مثل هذه المواطن التي يكون فيها الحرب. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من شكرك يا محمد لرحمتنا بك لا تكونن ظهيرا للكافرين. وهذا يعني قد ذكره الله أمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكون. وقد ذكر قبل ذلك قصة موسى، وأن موسى لما وقع فيما وقع فيه من قتل القبطي. نعم. وتاب، كان من توبته. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هنا خلاص ما أعين مجرما بعد اليوم هنا ولا أنصر. أبو عبد الله، لما ذكرتم أنه قصة أو سورة القصص محورها محور التمكين، نعم، جاءت هذه السورة بعدها إشارة إلى أنه لا يكون التمكين إلا بماذا؟ الابتلاء. إلا بالابتلاء. فجاءت الله. سورة العنكبوت جميل للإشارة إلى أنه لا تمكين إلا بماذا؟ بالابتلاء. إلا بالابتلاء. فذكر قصة موسى وما حصل من التمكين وفيها إشارات إلى الابتلاء، وهذه السورة تعزز هذه الفكرة. ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. فإذا ليس الإيمان دعوة، نعم، وإنما الإيمان عمل. نعم. فإذا أنت آمنت فسيكون عندك ماذا؟ مواجهات كثيرة جدا، ومنها مواجهة القوم الكاذبين من المنافقين ومن الكفار. أحسنت. نعم. أحسنت. ولذلك في الآيات كلها ولقد فتنا الذين من قبلهم، هي تسلية كلها في المقدمة عن الفتنة. كلها فتنة. لكن أبو عبد الله، بل قال ابن القيم، قال أولها فتنة وآخرها تمكين ونصر وأوسطها هداية وعمل. عجيب. قال كلمة نحو هذا، لأن في آخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم جميل. نعم. وفي أوسطها قول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم. فأولها ابتلاء وفتنة، وآخرها نصر ورحمة، وفي وسطها عمل وهداية. سبحان الله. سبحان الله. وأيضا تلاحظ يعني في خاصة مطلع السورة تأكيد على ما ذكر الدكتور مساعد ذكر البلاء. نعم. وأن البلاء للمؤمنين ليس مجرد حالات فردية للأنبياء مثلا، لا، هذا سنة ماضية. نعم. لا يمكن أن يمكن أحد حتى يبتلى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. ثم الأمثل فالأمثل، معناه أن كلما زاد إيمانك كلما كنت أكثر بلاء. نعم. وسبحان الله العظيم، يعني الأصل أن يقال، يعني بعض الناس عقلا يقول ما دام هذا الرجل صالح وقريب إلى الله فمفترض أن يكون أقلنا فتنة. نعم. لأن هذا أقرب الناس إلى الله، نعم، فمفترض أن يكون أقلنا فتنة، ثم تشتد الفتنة على العاصي، لكن المسألة بالعكس. سبحان الله. لأن الجنة قد حفت بالمكاره. نعم. لكن لاحظوا طول المدة أحيانا في الابتلاء ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، آيات الابتلاء وما ذكره، ذكر قصة نوح أشار إليها إشارة فقط هنا، فقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. نعم. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. نعم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذا كل ما ذكره في سورة العنكبوت عن قصة نوح. قصة نوح. لكن ذكر فيها المدة، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه المدة التي بقي فيها نوح في القوم. نعم. 5000 سنة. حكمة ذلك. حكمة ذلك، أليس هذه المدة الطويلة ابتلاء لنوح عليه الصلاة والسلام؟ لا شك. جلس 950 سنة يدعو وما كل ولا مل، ثم توقف. لكن هل توقف يأسا منه؟ لا. لكن بعدما نزل عليه الوحي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص. عند ذلك دعا. نعم. طيب 950 سنة الآن، بعضنا يمكن يدعو بعض الناس أسبوع أو أسبوعين يقول والله عاصي هذا وأنا معرض، أي ثم يدعو عليه ما عاد أدعو. أي نعم. وبعض الناس والله يا فلان والله أني نصحته لكنه لا يستجيب لنصيحتي، والله ما عاد أنصح. وكم نصحه؟ مرة مرتين. صحيح. وربما خلنا نقول سنة أو سنتين. طيب أين أنت من 950 سنة هو يدعوهم؟ ناقشت شبابا يا أبا عبد الله في موضوع الصبر على الواقع الأليم للأمة، قالوا إلى متى الصبر؟ يعني منذ الآن عقود والأمة تشتكي من قلت عندنا رقم في القرآن. نعم. لو وصلنا إليه. نعم. عند ذلك يا إخواني أنا آذن لكم أن تفعلوا ما تشاءون. قالوا ما هو الرقم؟ قلت قول الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. إذا وصلت إلى هذا الرقم إن شاء الله لكم الحق أن تخرجوا من ميدان الصبر وتفعلوا ما بوسعكم. الله. قالوا هذا تفنى الأعمار قبل البلوغ. قلت إذن هذا هو المراد، لا بد أن نصبر ثم نصبر ثم نصبر ثم نصبر إلى أن يأذن الله بالفرج. وقبل هذه الآية إشارة في موضوع الفتنة، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الدار الآخرة. تصور يعني يجعل الفتنة تصرته كأنها نعم موازية لعذاب الله. نعم سبحان الله العظيم. فيترك ما هو عليه من الاستقامة. وتلاحظون هذا أيها الإخوة حتى في تصرفات المسلمين في عالمنا اليوم، ربما يعني شيء يسير من الفتنة يجعل بعض المسلمين يترك ويتخلى عن شعائر الدين سبحان الله بحجج ضعيفة، فيترك الصلاة يقول بحجة يضايقوننا، ربما يضايقونا إذا صلينا، فيترك الصلاة ويترك كثير من شعائر الإسلام لمضايقات محتملة، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أين اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وأين الصبر على البلاء؟ وأين الاحتساب؟ وأين نعم. رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك تأمل في أول السورة، والحقيقة السورة فيها درس عظيم في الابتلاء. لا شك. سورة العنكبوت فيها درس عظيم في الابتلاء. الله ينفعنا بما فيها. أقول الله ينفعنا بما فيها. الله من الصرائف في القرآن، وهذا أيضا يكثر، لقضية ذكر قضية ثم الاستطراد لمناسبة هذه القضية. أي. قصة إبراهيم عليه السلام ابتدأت بقوله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم. إن تكذبوا، الخطاب جاء إلى من؟ إلى معاصري النبي صلى الله عليه وسلم. إن تكذبوا أيها الناس المعاصر محمد. ثم بدأ يتكلم عن هؤلاء المعاصرين. نعم. ثم رجع بعدها قال فما كان جواب قومه. أي نعم. استطرد في قصة إبراهيم إلى القوم المعاصرين. القوم المعاصرين بجامع ماذا؟ نعم. الشرك. يعني اللي هو أنهم لم يكونوا عابدين لله سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى قصة نعم. إبراهيم قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نعم. فأنجاه الله. طبعا ما بقي في وقت البرنامج الحقيقة إلا قليل، لكني أريد الحقيقة في قول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يعني ذكر أربعة أصناف وهي مرتبة في هذه السورة. نعم. فقوله منهم من أرسلنا عليه حاصبا اللي هم قوم لوط. نعم. قالوا ومنهم من أخذته الصيحة اللي هم قوم ثمود. نعم. وقالوا منهم من خسفنا به الأرض اللي هو قارون. نعم. ومنهم من أغرقنا اللي هو فرعون وهامان. نعم. فجاءت مرتبة كما هي في هذه السورة، وهذه أنواع من ألوان العذاب التي أنزلها الله. ما كان الله ليظلمهم. ولكن هذا يسمونه في البلاغة لف ونشر مرتب. نشر نعم. نعم. لف ونشر مرتب. نعم. نعم. ثم جاءت الآية التي سميت بها السورة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعلمون. نعم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى الذين يعولون على أوليائهم من غير الله سبحانه وتعالى فهم كمثل العنكبوت. الله أكبر. وهذه العلاقة بينهم وبين أوليائهم كخيوط العنكبوت هذه. التي واهنة. نعم ضعيفة. سبحان الله. نعم. ويذكر بعض العلماء يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن أوهن البيوت لبيت من العنكبوت. فلا يصح أن تقول أنت بيتك أوهن من بيت العنكبوت. نعم. لأنك قد جعلت بيتك أوهن من بيت الذي ذكر الله أنه أوهن البيوت. نعم. فهذا فيه تعدي لحدود القرآن. نعم فيه تعدي وسوء أدب مع القرآن الكريم. وهذه الآية تمثل القصص التي قبلها التي ذكر الله سبحانه وتعالى في أن هؤلاء كل أقوام اتخذوا أولياء غير الله سبحانه وتعالى فصاروا كالعنكبوت التي اتخذ هذا البيت الضعيف. اذروا لي أن أختم بهذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى. نعم. أو إذا قرأ مثلا من القرآن فلم يفهم بكى. نعم. يقول لأن الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إذا لم أفهم هذا المثل أنا لست من العالمين. من العالمين. نعم. فأقول يعني ما أكثر الناس الذين يقرؤون أمثال القرآن ولا يفهمون منها شيئا ومع ذلك لا يتأثرون بذلك. نعم. مع أنهم فقدوا صفة عظيمة من الصفات التي ينبغي لهم أن يتحلوا بها وهي صفة العلم وما يعقلها إلا العالمون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.